السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ بالنسبه لموضوع الاشرطه يعني انتم لا ترون نشرها تقصدون في الانترنت او حتى يعني مساله التسجيل والبيع؟ يعني الاشرطه الايمان واشرطه جمعيه البر يعني انتم يعني توصلون بعدم تسجيلها وبيعها؟ اشرطه من؟ اشرطه ابي الحسن في الايمان واشرطه وشريطه حول جمعيه البر. يعني بيعها جزاك الله خيرا. طيب. ولا ايضا نشرها وهذا لاننا نحن غاربون من المشاكل ما نفتح لنا مشاكل جديده. طيب ان شاء الله. حفظكم الله. جزاكم الله خيرا. نحن يا شيخ قد نشرنا الشريط حول جمعية البر قد نشرنا منه كمية. الشريط الذي أخرجه الشيخ أبو الحسن في الدفاع عن جمعية البر قد أخرجنا منه كمية لكن إن شاء الله نوقف الآن. بحيركم الله أحسن. طيب جزاكم الله خيرا. وأنت ما شاء الله يبارك فيكم ويجزيكم خيرا. عندنا الشيخ محمد فاضل جدا بل هو عندي في الثبات على السنة ربما أرجح من الشيخ عبد الحسن بل هو عندي في الثبات على السنة ربما أرجح من الشيخ عبد الحسن بل هو عندي في الثبات على السنة ربما أرجح من الشيخ عبد الحسن بل هو عندي في الثبات على السنة ربما أرجح من الشيخ عبد الحسن. طيب ما تقولون يعني في نصيحتكم لأبي الحسن؟ نحن ننصحه بأنه يتقي الله عز وجل ويكون مع الحق وال يعني الأمور التي كذبت عليه ولوحظت عليه ينبغي له أن يتراجع عنها لهذا ننصحه. إذا لم يتراجع هذا الرجل إذا لم يتراجع عما هو عليه فاعتبره من جنس المتبع وحضره حضره هذا اللي عندي. إذا كان مثلا هذه المدة كلها وإخوانه المشايخ راحوا إليه وناجشوه وكرروا الأمر أقول أنا كثره وقلت لهم يعني قد اتصل بجماعة من طلاب العلم اليمنيين بالجامعة الإسلامية من المدينة وواحد هنا في المكتبة عند الشيخ زيد في مكتبة الشيخ زيد جاء أيضا من جماعة صالح البكري وقال أن الشيخ صالح اتصل بي وقال أنك تقول عن هذا الرجل وما أشبه ذلك. فقلت لهم إذا كان هذا الرجل لم يتراجع بل كلما جاء يزيد أنت رأيت؟ نعم كلما كان يزيد وإخوانه جاءوا إليه وناقشوه هناك وناظروه ثم بعد ذلك ترسل له نصائح الشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ ربيع ومع ذلك ما يزال مصريا من قال لي انه نجد سبع اشرطة وانه تكلم فيها على الشيخ ربيع وعلى السلفيين وقال انهم حجابية. فقلنا لا تشغلوا انفسكم بهذا الرجل اقبلوا على شانكم وهو اعتبر كانه لم يكن كانه من اهل البدع اتركوا اتركوه اهجروه وحجر منه وابغي عن الكلام من جاته اعتبره يعني كأنه انخنس والعياذ بالله عن السلفية الى غيرها وصلى الله عليه وسلم هو يصلح الأحوال. العاشة في الشكر في حديث الشيخ نصر الألباني في الجرح والتعديل بلا نزاع من كتبه مدى الحج يعني من انتقد إنسانا إلا وبين الأدلة عن انتقاده من كتبه فما أشرك فيه ولم يبين إلا بعد ما ناقشه على وجه أنا عدة أيام حتى سنين يعني بعد ما على 10 سنوات أو أكثر أكثر 10 سنوات وهذه أكثر 10 سنوات كمان هذا مش بالحسن هذا أعوذ بالله يعني كان على يد فبين أنه أستطع إلا ما هو ما هو يسجد ما هو الدنيا هو يعرف الرجوات الجدة الحاجة السيد جدا لكن سبحان الله كان أبلغ الله على أن أنت جدا أقول الشيخ محمد المدخلي عبد الله عندنا سئل عن كتب الحديثية لأبو الحسن قال هو سقط عندي ناحية العدل بل فكيف تسأل عن الضبط شيخنا الله يحفظك يعني بعض يسأل عن محمد المغراوي كلمة الحق فيها ما رأيك في من يزعم أنه سلفي ويطلق عبارات غير لائقة في حق الصحابة مثل فيهم غذائية أو أن بعض الصحابة لا يعرف القواعد والأصول ويقول أن هذه العبارة إذا كانت من الروافض فهي سب وإذا كانت من سلفي فهي ليست بسب ما رأيكم بهذا الكلام يا شيخ هذا كلام كله باطل لا يعتمد صاحبه على دليل اما الصحابه الكرام من مهاجرين وانصار فقد ذكرهم الله تبارك وتعالى فمن قرا القران متامله متذكرا عرف ذلك كالشمس في رائعه السماء والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار الذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وهكذا قال الله في وصف اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم الى اخر سوره الفتح وهكذا قال عز شانه لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فمن طعن في اصحاب رسول الله من الاولين او الاخرين من طعن فيهم او تردحهم وسب احدا منهم فقد افترى اثما وابترف جرما عليه ان يتوب الى الله عز وجل فلهم منا السنه ولهم منا الدعوه الصالحه والمحبه الشرعيه والذكر الجميل ولهم منا ان نسكت عما شجر بينهم هذا هو هدي ائمه العلم التابعين لمنهج السلف وأما تنكسهم بغثائية أو تنكسهم بأنهم يدخلون أشياء أو بعضهم كذا وبعضهم كذا فهذا بعيد أشد البعد عن منهج السلف وهديهم الذي جاء به القرآن الكريم في هذا الموضوع جزاكم الله خير شيخ جزاك الله خير. النحت الذي لا يزال يدافع عن ابي الحسن ان يقول هو متوسط مع العلم انه قرا ردود العلماء على هذا الرجل

مثل أبي الحسن المأربي، ذهب إلى دماج وأظنه درس أياما على أيام الشيخ مقبل رحمه الله، ثم نكص على عقبه وصار يصف أبا الحسن المأربي الضال المفتون المبتدع القطبي المحترق، يصفه بأنه إمام من أئمة الدعوة. يعني لو قال داعية كانت حينة، لكن إمام من أئمة الدعوة نعم. فكبرت كلمة تخرج من أفواه القوم يقول إلا كذبا وزورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخذ الله سبحانه وتعالى على أهل العلم بالكتاب أن يبينوا للناس، قال جل وعز وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وإنه من هذا المنطلق، وأنا أحد طلبة العلم محمد ابن هادي ابن علي المدخلي، أقول إنه قد سبق لنا وأن أخرجنا شيئا من الكتابة حول مناصحتنا للأخ أبي الحسن حول بعض الأخطاء التي أخذت عليه ووصلت إلينا في حينه، وحصلت تلك المناصحة وظهرت في حينه، وإنما تكلمنا بما علمنا إلى ذلك الحين، ورحم الله امرأة انتهى إلى ما سمع. وإنني لم أزل منذ ذلك التاريخ وإلى يومي هذا فجر الأربعاء الموافق للسادس والعشرين من شهر الله المسمى بجمادى الثانية أو جمادى الآخرة، أقول لم أزل هذه المدة كلها وأنا أتحرى وأتثبت لا لشك فيما يخبرني به الثقة، ولكن لأن طلب العلم سنة عمن سلف، فكلما جاءني جائن بقول عن أبي الحسن أو أخبرني مخبر بقول عن الأخ أبي الحسن طلبت مستنده ودليله وإثباته لا لشك في مخبري، لأنه قد ثبت عندي صدقه وأعرفه، وبعضهم لا أعرفه ولا أكذب الله ولا خلقه، فالذي لا أعرفه أطلب منه أن يأتي بإثباته. فلم أزل على هذه الحال متثبتا ولله الحمد حتى وقع بين يدي شريط بشر جلسة في عدن، فاستمعت إلى هذا الشريط، وخاصة الوجه الثاني منه، فوجدت الشريط قد جمع كل شيء، فلم يدع فيه أبو الحسن مجالا للاعتذار عنه فضلا للدفاع عنه. وإنني أقول بهذه المناسبة، حينما سمعت له هذا الشريط الذي يقرر فيه أن الفرق البدعية الهالكة المتحجبة الضالة المنحرفة عن نهج أهل السنة والجماعة من تبليغ وإخوان وجهاد، لما ذكر أن الخلاف بيننا وبينهم في دائرة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، تعجبت من ذلك وزاد الأمر إلى أن دمعت والله عيناي حينما سمعته يأتي بكل بلية ويذكر كل رضية عن الإخوان المسلمين خاصة، ويعرج على التبليغ والجهاد تعريجا خفيفا، ثم يرى بعد ذلك أنهم جميعا معنا، والخلاف بيننا وبينهم في دائرة أهل السنة، في دائرة الفقه الناجية. وقد ذكر حسن البنا والتلمساني وكتابه الخبيث شديد المحراب الذي يقرر فيه الشرك والقبورية، وكذا ذكر سعيد حواء وغير هؤلاء والزنداني وغيرهم. أقول لما سمعت ذلك لم أصدق أن هذا الكلام يطلع من أبي الحسن، ولو أن الكلام هذا صدر من غيره، من شخص يقال عنه إنه لا يعلم أحوال الجماعات الإسلامية التي تقول إنها إسلامية، لو صدر من شخص هذه حاله لعذرته. وأما منه هو فوالله إنه عندي لغير معذور، ويجب عليه أن أتوب إلى الله جل وعز وأن يبين ذلك صراحة من غير سواء ولا نفس ولا دوران، يعترف بأنه قد أخطأ في ذلك وخالف منهج أهل السنة والجماعة. وإنني لأعلنها الآن وأنصح إخوتي الذين يبلغ إليهم صوتي في أنحاء المعمورة كلها بأنه لا يجوز لهم أن يجلسوا مع هذا الرجل، ولا يجوز لهم أن يسمعوا لهذا الرجل، ولا يجوز لهم أن يدافعوا عن هذا الرجل، ولا يجوز لهم أن يستمعوا إليه في أشرطته، لأنه والله قد ظلل على كثير من الناس. ومن يستمع إلى هذا الشريط فسيجد بإذن الله صدق محمد بن هادي المدخلي، وأنا محمد بن هادي، والله لا أقول المقالة إلا بعد أن تثبت عندي. وأقول إن هذا الرجل بناء على كلامه هذا زائغ منحرف عن الطريق السلفي، فيجد عليه أن يتقي الله جل وعز. وإنني لأذكر لأخي الأخ فواز الشحيني جزاه الله خيرا الذي شاركني في سماع هذا الشريط، كما أذكر لأخي الأخ أسامة العمري جزاه الله خيرا الذي كان ثالثا معنا أيضا في سماع هذا الشريط، كما أذكر الأخ أبا عبد العزيز فواز الشحيني على إتاحته لي هذه الفرصة وتسجيله لي هذه الكلمة من خلال جهاز الانترنت، فجزاه الله خيرا. وإن الواجب علينا هذا الذي ذكرت، فأحذر إخوتي في كل مكان من السماع لهذا الرجل والجلوس معه مرة أخرى، أكرر ذلك، حتى يتوب إلى الله توبة خالصة صادقة صريحة واضحة ناصحة، لا التواء فيها ولا نفس ولا دوران. ومن أراد الشريط فليأتي إلي وليستمع إليه، هذا أولا. وثانيا لعل الله جل وعز أن ييسر لي في وقت قريب إنزاله في هذه الشبكة، حتى يجد الإخوان صدق ما قلته وبصدق ما قلته، ولعلي أيضا يسمعوا لي ردا ومناقشة لهذا الشريط الفاسد الباطل الذي يأتي على طريقة السلف الصالح وعلى الدعوة السلفية، ينقصها ولا يزيد أهلها إلا تلبيسا أو اشتباها، خاصة من لم يعرف الأمور. فنعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى، ونعوذ بالله من الزيغ بعد الرداء. والآن أقول لعل كلمة الشيخ مطلل رحمه الله تعالى التي بلغت إلي بالإسناد المتصل أنه قال: وأبو الحسن في النفس منه شيء قبل وفاته لمدة يسيرة. فأقول لعله رحمه الله كان قد بلغ إلى علمه شيء من هذا، ووالله ثم والله إنه لبريء مما ينسبه إليه أبو الحسن من هذه الأقاويل الباطلة. فجهاده لهذه المناهج الفاسدة التبليغ والإخوان وجماعة الجهاد أشهر من أن يذكر. وكون أبي الحسن ينسب إليه أنه يقول إنهم من أهل السنة قول باطل، ولو سلمت له أن مقبل قال ذلك لقلت إن القول باطل، ولكن أقول الذي أعرفه من حال المقبل أنه حرب على هذه البدع، فكيف يقال عنه إنه يقول بهذا القول؟ وأسأل الله العصمة من الزلل في القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، فالحمد لله رب العالمين. هناك أسئلة متواردة حول قضية أبي الحسن وما حصل لأهل العلم من خلاف في ذلك على مواقف عدة. الأول جرح أهل العلم لأبي الحسن على ما ظهر لهم من أسباب الجرح، والثاني تخطئته مع عدم تصحيح أصوله، والثالث السير على أصول أبي الحسن وطريقته وعقد الولاء والبرع على ذلك. فنرغب كلمة تبين الفوارق بين هذه الأحوال الثلاثة وما يلزم منها. الحمد لله، هذا سؤال كثر الكلام فيه في هذه الفترة من قرابة السنة والنصف ونحو ذلك، وأنا قد تكلمت بشيء في هذا الباب، ولكن لا مانع أن أوجد في هذا فأقول إن من نقده من أهل العلم وبين نقده ودلل عليه هذا صنف، والصنف الثاني من تكلم عن أبي الحسن وذكر عنه إن عنده أغلاط وأنه تراجع عنها ولم يجد على ذلك وقال عنه إنه من أهل السنة، هذا صنف. وصنف ثالث لم يطلع على حقيقة أبي الحسن وإن كان من أهل العلم، ولم يقرأ لأبي الحسن ولم يسمع، هذا صنف. والكلام عنهم. وأما المتعصب فهذا لا حيلة فيه. فأما من قال إن عنده أغلاط فهذا قضى على ما وقف عليه، وكلامه حق، وهذا ما انتهى إلى علمه، ولو انتهى إلى علمه ما انتهى إلى علم الطرف الآخر لما اختلف معهم. والطرف الثاني وهو من قال إنه رجع فهذا حق أيضا وصادق، ولكنه لم يطلع أيضا على مواقف أبي الحسن التي يقولها ويقفها بعدما يفعل ويكتب أو يقول إني متراجع. فهؤلاء هم الثلاثة الأصناف. وحينما ينظر الإنسان في أقاويلهم جميعا ويطبق القاعدة في الجرح فإنه يرى أن الجارح معه زيادة علم، والذي يفر منه أبو الحسن اليوم وأتباعه المتعصبون له هو قضية أن الجرح والتعديل انتهت، فعادوا إلى ما قاله أسلافهم من قبل من أهل الأهواء والتحزبات السابقة، الجرح والتعديل للرواية وانتهت. وأما الكلام في الأشخاص فهذا محل نظر ويختلف فيه. فمن هنا شطوا وفارقوا وخالفوا، ونقول إن الكلام في الأشرار قد يكون لأجل ضبطهم وإتقانهم وصدقهم وعدالتهم، وقد يكون لأجل بدعهم ومخالفاتهم. فالأول وهو المعروف في كتب الجرح والتعديل عصره بعصر الرواية انتهى، فدونت الكتب في أسماء هؤلاء الرواة وبيان أحوالهم. وأما الثاني فباق إلى أن يعرف الله الأرض ومن عليها، وهو بيان خطأ المخالف وغلط الغالطين إلى يوم الدين. إذ لو لم يقم طائفة من أهل الإسلام والإيمان وحتى للسنة والقرآن لبيان غلط الغالطين لتغير منار الشريعة وانطمست معالمها بالسكوت. ولكن الله سبحانه وتعالى يهيئ لدينه في كل زمان ومكان من يذب عنه ويبين غلط الغالطين وانحراف المنحرفين. فهذا الأمر هو الذي أخطأ فيه من أخطأ ووقع فيه من وقع. وأقول إنه في فترات قريبة مضت ليست بالبعيدة، وأن أظن أن أكثرنا عاشها، وهي أيام فتنة حرب الخليج الثانية. قام ثلة ممن يطلقون على أنفسهم ويسمونها بالدعاة، وحصل منهم ما حصل، وانتقدهم علماء المدينة وأشياخ المدينة وتكلموا فيهم، ولم يزالوا يلبسون على الناس. وسماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله والشيخ محمد بن العثيمين رحمه الله والشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله حصلت منهم لهم تذكيات في حينه فطاروا بها كل مطار، فلم يكن ذلك سببا للفت في عضدنا في أن ندع ما وقفنا عليه من الحق، وقامت لنا عليه الدلائل وانتقلت لنا عليه الأدلة. لم يجوز لنا أن ندع ذلك تقليدا لفلان وفلان، وقلنا إن هؤلاء هم أعلام الهدى ورؤوس السنة وعلماؤها، ولو تبين لهم الأمر لقالوا مثل ما قلنا. وعلمنا بهؤلاء وبمقالاتهم في حينه ليس ذلك دليلا على فضلنا، لا، فإن المفضول قد يكون عنده في جزئية شيء ليس عند الفاضل، ولا يقتضي ذلك فضل المفضول مطلقا على الفاضل. ونصحنا طلبة العلم وإخواننا بأن يصبروا، ويوشك أن يكشف الله الغمة، فإن أهل العلم هم أهل الدين والصلاح والاستقامة على دين الله، وهم الحماة لدينه والقائمون بنصرة شريعته والدابون عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يجاملون في دين الله أحدا. وكل ما في الأمر أنه لو تبين لهم الحال لقالوا مثل ما قلنا، وما هي إلا سنوات قليلة 4 أو 5 وإذا بهم يأتي البيان منهم بإيقافهم حماية للمجتمعات من المجتمع من أخطائهم عن الدروس والندوات وكذا وكذا إلى آخره. فكان ذلك دليلا على أن ما قلناه هو الحق، ونحن والله مستيقنة بذلك نفوسنا، فزادنا ذلك إيمانا إلى إيماننا ولله الحمد. وما مرت مدة إلا والشيخ ناصر رحمه الله بعد 8 سنوات أو نحوها يقول الظاهر أن إخواننا في المدينة كانوا أعلم بهم منا وأننا تحجلنا. فهذا حال أهل العلم، رجعوا إلى الحق في كل وقت لا يأخذهم في الله لومة لائم، فزادنا ذلك إيمانا والحمد لله. وهكذا نقول نحن اليوم إننا وقفنا من أبي الحسن على ما لم يقفوا عليه وتكلمنا بناء على ذلك، ولا يجوز لنا أن ندع ما قام لنا من البينة لما قاله غيرنا ممن لم يقف على ما وقفنا عليه. ولكن في الوقت نفسه نقول يوشك أن يتبين لهم الأمر ويقولوا قولتهم بإذن الله تعالى، ولا يجوز الطعن فيهم ولا الوقوع فيهم، فهم علماء، هم أهل الخير، نحن من ثمراتهم، تعلمنا على أيديهم وأشياقنا تعلموا على أيديهم. فالواجب أن يصبر وينتظر وسيتبين بإذن الله تعالى وينجلي الغبار. هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية، من أدلى بالحجة والبينة فقوله هو المقدم، وهذا معلوم في الشريعة عند أرباب العلم، والخطاب إنما هو لأرباب العلم. وأما كما قلت سابقا من أعماه هواه فلا حيلة فيه، وقد بينا بما فيه الكفاية في حينه قبل سنة حينما تبين لنا ما تبين، وبهذا القدر أكتفي في الجواب على هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وصي حفظكم الله، شاع عندنا في اليمن أن فضيلتكم من الموالين لأبي الحسن، نرجو بيان ذلك. لا لا لا من أين؟ أنا أسأل هؤلاء الذين أشعروا من أين جاء أخذ وما هو الدليل على هذا؟ بس إذا كانوا أشعروا فقد أشعروا كذبا أجورا. أنا لا موالي إلا الخير إن شاء الله، ونحن يعني أنا نصحته لما جاء لأن هذا اجتماعنا به، لما نصحته الناس ترجموه بأنه الولاء، نحن نوالي إن كان رجع بالحقيقة عن الأمور التي اعترضت عليه وهي أمور من سليم العقيدة ومن سليم السنة، فإذا كان يرجع نواليه. أما فيما ثبت عليه جموده على هذه فهي الحقيقة لا نوالي في هذه الأمور، لكن نحن ندعو له ما دمنا نرجو في الخير أن يرجع إلى الخير ويتوب إلى الله تبارك وتعالى ويرجع إلى إن شاء الله الحق. هذا الذي نقول وصلى الله على خير خلقه. لكن لا ينسى على هذا الصادري يقول جزا الله الشيخ وصي الله خير الجزاء على ما قال، وأنا أقول وأكرر أن أبا الحسن قد تراجع أكثر من مرة ويصبح كاذبا، وعندنا من كلامه ما يكذبه، والآن ولو رجع ما يصدق، والحمد لله رب العالمين. هذا خبر الواحد المكتب بالمراحل، ما نقول أنه في ضمن عند العلماء، لا نقول خبر الواحد لا يخلو عن أحوال. الحالة الأولى خبر الواحد إذا احتفى بالقرائن الدالة على ثبوته، كان يخرج له أحد أصحاب الصحيح أو كان يجري عليه عمل الأمة أو نحو ذلك من القرائن، فإن هذا جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد بتلقط الأمة القبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجد العلم. هذا الحالة الأول لخبر يوجد العلم. الحالة الثانية خبر الواحد الذي لم يحتف بالقرآن، شهد جمهور أهل الحديث على أن خبر الواحد إذا لم يحتف بالقرآن فإنه صحيح يوجب العلم، صحيح موجب للعلم والعمل. ملاحظين؟ إذا جمهور أهل الحديث يرون أن خبر الواحد على أي حال سواء كان محتفا بالقرآن أو غير محتف بالقرآن أنه يوجب العلم. جمهور العلماء على أن خبر الواحد يحتف بالقرآن أوجب العلم. أما خبر المغرب لم يحتف بالقرآن، فإن جمهور أهل الحديث على أنه يوجد العلم، وكذا كبار العلماء في المزار على مثل كلام جمهور أهل العلم. فمن نقل أن أهل العلم يرون أن خبر الواحد لا يوجد العلم وأنه يوجد الظن عندهم فقد أخطأ في النقل. ماذا ترتب على هذه المسألة؟ يعني بعض الناس تتساهل في هذه القضية، يقول لي أخي كبرت القضية، إيش يعني لو إنه قلنا خبر الواحد يزيد الظن لا يزيد العلم؟ إيش ينبني على هذه القضية؟ أقول ينبني عليها أن من خالف حديثا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة وهو يعلم بصحته وتصحيح العلماء له، أننا نقول يكفر ما دام خالف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مع علمه بثبوته وعدم المانع له من عمله واعتقاد ما فيه. أما لو قلنا أنه ظني فإنه لا، من قال أن الأحاديث ظنية إيش يبغى يسوي؟ يبغى يوسع دائرة أهل السنة، فيجعل حتى الذين يخالفون الأحاديث ويتركونها ويطعنون فيها بزعم أن أحاديث أحاد تفيد الظن، ويستشرون أهل الحديث ويستهزئون بأهل الحديث لأن أحاديث معرفة تفيد الظن، يجعل هؤلاء كلهم في دائرة أهل السنة والجماعة. مسألة خطيرة، ما هي مسألة بسهولة هذه اللي الواحد يتصورها. ولذلك أصل من أصول أهل البدع تقرير المسائل على هذا الأساس، يعني هذه ظنيات. أول ما دخلوا جاءوا أسسوا التفريق بين الظنيات التي توجب الظن وبين ما يوجد العلم، فجعلوا أي خلاف حتى لو كان رد لأمر جعله من الظنيات لا يخرج الشخص من دائرة أهل البدع، بل هو من باب الاجتهاد الواسع. ومن جاء وعمل المسألة بهذه الطريقة وقال هذه موجبة للظن لا توجب العلم وإلى آخره، يريد أن يصور منهج أهل السنة أنه يشمل جميع هؤلاء المخالفين له الذين يستهزئون بالحديث، يستهزئون بأهل الحديث ويتجرؤون على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوى أنه ظن. قضية خطيرة ولا هي قضية خطيرة؟ نقص وجه من يعترض فيها ويلبس المذاهب اهل العلم فيها ولا لا؟ قضيه اننا في الظن في من يؤيد هذا القول وينصر ويطيل الكلام فيه ويقوي حجه اهل البدعه فيه ولا لا؟ فاذا اجتمع مع هذا قرائن اخرى نقبل ولا نقع؟ نزكي ولا نقع؟ ولا نجرح؟ لا والله نجرح ونحذر ونقول هذا يطعن في منهج اهل الحديث، يطعن في منهج اهل السنه. ليش؟ لان هذا المنهج الذي يدعو اليه سيكون مآله ضياع مذهب اهل السنه، بل سيكون اهل السنه هم محل نقد، لانهم بهذه الصوره سيظهرون بهيئه المتنطع والمبتدع، مع ان من تعظيم دين الله الذي جرى عليه السلف ان خطر الآحاد يوجد العلم. فما ينفع في اخر ما هي السهوله هذه انك تتجرى على احاديث الرسول الصحيحه وتردها ولا كانها شيء، بل صار بعضهم كان منهجهم منهج القرانيين الذين يقولون لا نعمل الا بالقران. ليش يقولون؟ لانه قطعي، اما السنه ظنيه، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الا لا ياتي احدكم فيقول ما وجدناه في كتاب الله عملنا به، الا واني اجيد القران ومثلهم لا. هذا الخبر الذي اخبر به يقطع الباب عن هؤلاء الذين يطعنون في سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. اكبر باب دخل منه اهل البدع في الطعن في الدين هذا الباب، باب تصوير السنه انها ايش؟ ظن، انها ايش؟ ظن. خلاص بعد كذا حتى في منهج الجعلة ما عاد في فائدة للدراسة الظنية. الصح انك تدرس ايش؟ اليقينية. شوي تيصير القرآن. ودراستك للقرآن بمفردها بدون السنة خروج عن منهج أهل السنة، هذا واحد. شوية كمان القرآن والعقل. شوية كمان تجد أن القرآن فيه ظنيات، أن دلالته في مواطن ظنية. العبرة بإيه؟ تيجي منها جاهل العقل، أن الأصل العقل، فما وافق العقل قبل ما خالف العقل. هذا التمهيد، هذا المدخل. فلا أحد يستهين بموقف أهل العلم ممن ينتقد من يقول بأن الأحاديث أو يأتي بعض الناس ويهول من شأن هذه المسألة ويقول هي مسألة خلافية. لا لا، الخلاف في هذه المسألة باب من أبواب أهل البدع، بل هو أعظم باب فتحه أهل البدع في الطعن في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا التقسيم إلى ظني وقطعي وهو تقسيم دخيل على أهل السنة والجماعة. والجماعة ما هو من قول السلف؟ شوفوا لو كان الدين يقرر هذا التقسيم لما قامت الحجة على المسلمين في المدينة، ولا قامت الحجة على الناس في فارس وفي الروم. الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى رسله إلى أهل هذه الأماكن أفراد ولا جماعة؟ أفراد، أحاد. فلو أن حديث الأحاد ظني، خبر الأحاد ظني، لما وجب العلم لهؤلاء، ولو وسعوا أن يرجوه، ولو وسعوا أن يرجوه. ملاحظين؟ ومع ذلك نقول الرسول أرسل رسوله إلى أهل تلك القطاع وأقام عليهم الحجة وحكم عليهم بالكفر لما خالفوا وبالإسلام لما تابعوا، مع أن المرسلين أفراد أحاد. ملاحظين هذه القضية؟ فهمتموها؟ استوعبتموها؟ فالمثل ليست بسهولة هذه. لا يهون عليكم أحد هذه القضية. وثبت لدينا ان بعض الناس من يقول بهذا الراي ويقول بهذا الكلام يقول بالحريه الاخرى، يقول اني اريد ان اظهر مذهب اهل السنه مذهبا افرحا يشمل جميع هؤلاء، جميع هؤلاء من المعتزله، جميع هؤلاء من العقلانيين، جميع هؤلاء من الحزبيين، جميع هؤلاء المخالفين، من الصوفيه، من الشيعه، من يا اخي اتق الله. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اختلفت اليهود على 71 شعبة، واختلفت النصارى على 72 شعبة، فرقة وتفضيل قومتها على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحد. شاهد أن الرسول ذكر اختلاف هذه الأمة وميز هذه الأمة فقال 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. من هي يا رسول الله؟ قال أنا عليه وأصحابه. أنا أريد أن تجعل ما كان عليه الرسول وأصحابه شيء آخر غير ما كان عليه الرسول واصحابه. يرجع الى العقل، ما يرجع الى النفس. انما لما قول الرسول ما كان عليه الرسول ما انا عليه واصحابه، معناته ان مرجعكم الى الصراط المستقيم هو الى هذه النقليات. فاذا انت الغيت النقليات جعلتها ظنيات، ايش يكون المرجع؟ ولذلك قالوا اياكم واهل الراي فانهم اعداء السنة. أعيدهم الأحاديث أن يحفظوها فركبوا الرأي. خلاص؟ فنهى النبي عن مجرد الخوض فيهم وجعلهم مضرب مثل كما فعل أبو الحسن المأربي من المعاصرين، جعلهم مضرب مثل للأهل لمن جبن، أو لمن سماهم بالغثائية في حنين. فأنكر عليه العلماء تجرؤه على أصحاب محمد وتخوضه في ذلك، وينكر العلماء أيضا على كل من يدافع عن هذا الرجل الذي انتهك عرض أصحاب محمد بقوله فيهم أنهم غثائية. وأعلن من قبل رجوعه ثم رجع عن رجوعه عياذا بالله. وسمعت إنكار العلماء بنفسي وباشرت ذلك في المجالس الخاصة بهم على هذه الكلمة التي أنشأت فيها رسالة في الرد على أبي الحسن المأربي الذي انتهك عرض أصحاب محمد بقوله غثائية، وشرحت من معاجم اللغة ما هو الغثاء نعوذ بالله. ولا شك أن ذلك سب لأصحاب محمد الذين شهدوا معه حنين وما أكثرهم، نعوذ بالله من الخذلان. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم

التأليف لهم لعلهم يرجعون إلى الحق مع قوله أنه يناصحهم وإن لم يستجيبوا سيقاتلهم. الذي ننصح به إخواننا جميعا أن يلزموا غرض العلماء وأن يستجيبوا لفتاوى العلماء ولنصائح العلماء، فالعلماء أيها الإخوة في الله هم أهل التقى والورع، والعلماء أيضا هم أهل البصيرة والحكمة، والعلماء هم أهل المعرفة بالمصالح والمفاسد، فلا لن تكون يا عبد الله أورع وأتقى من علمائنا علماء أهل السنة والجماعة، ولن تكون أخضر بما تؤول إليه الأمور أيضا من علمائنا، ولن تكون يعني أرعب بإخوانك من علمائنا. فلذلك إخواني في الله التعامل مع هؤلاء الذين مع أبي الحسن يعني قضية حادثة، ما يأتي الإنسان بفتاوى لشيخنا مقبل رحمه الله تعالى كيف يتعامل السلفيون مع أصحاب الجمعيات أو مع أصحاب الإصلاح، لأن الأمر كما قال الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فكل قضية وكل حادثة يرجع فيها إلى العلماء الذين عايشوا هذه القضية والذين يعني شاهدوا هذه القضية والذين رأوا مراحل هذه القضية. فشيخنا مقبل رحمه الله تعالى إمام من أئمة هذه الدعوة المباركة يعني، ولا شك في ذلك، وله فتاوى في مسألة التعامل مع أصحاب الجمعيات وأصحاب الإصلاح وكذا، لكن الكلام على هذه القضية الحاصلة لابد أن يعرف الجميع أن أبا الحسن سائر على الدعوة وأن أصحابه سوار على الدعوة، وأنهم يحاولون إذا صح التعبير يعني الانقلاب من الداخل، الانقلاب من الداخل. فإذا كان الأمر كذلك فالأمر يحتاج إلى حزم، يحتاج إلى حزم. والله يا إخواني بالله لو أنه لم يحصل هذا الهجر لهؤلاء المتعصبة لأبي الحسن ما حصلت هذه النتائج الطيبة وهذه الثمار الحسنة التي نراها بعيوننا. لماذا؟ لأن كثيرا ممن تعاطف مع أبي الحسن وحمل لواء ورايته ليست عندهم أهلية وليس عندهم حظ من النظر بحيث يستطيع أن يميز بين الصواب والخطأ والهدى والضلال، إنما القضية قضية هوى وعناد واستعراض عضلات وتصفية كتابات، يكون خصمه في هذا الجانب فهو يميل إلى الجانب الآخر ويسد ويناصح وينافح. فلو بقينا كل واحد يقول هذا أخي ولا شك أخي، ما قلنا أنهم كفار، هذا أخي وهذا صاحبي وهذا فيه خير، والله ما حصلت هذه النتائج في عموم اليمن بل وفي عموم العالم الإسلامي. يعني هؤلاء الجهلة الذين الآن هم في صف أبي الحسن، ونحن ما نعيب على الجهلة كونهم جهلة، لأن الأمر كما قال الله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. نحن لا نعيب على الجاهل أنه جاهل، لكن ندعو الجميع إلى طلب العلم، لكن الذي نعيبه في هذه الفتنة أن يتصدر لها هؤلاء الجهال الذين لا يفهمون الأمور والذين لا يعرفون يعني مداخل الحزبيين وآثار يعني هذه الفتن الجارية والحاصلة، فتجدهم يجعلون أنفسهم حكاما على العلماء. كثير من الناس من قد رأيناه من يعمل صباح مساء في البحر وهذا في المزرعة وهذا في الوظائف الأخرى، ما رأيناهم قبل هذه الفتنة ممن يعتني بحضور حلق الذكر وحلق العلم فضلا على ان يكونوا مدرسين او على ان يكونوا مرشدين وعلماء ومشايخ. فجاءت هذه الفتنة واذا بهم يعني بارشاد بعض من لم يوفق يرجعون الى هذه الاشرطة، يسمع الشريط من اوله الى اخره ويأخذ هذه المنزلة يقرأها من اولها الى اخرها ويقول انا اتضح لي ان فلانا هو على صواب وان الاخرين قد ظلموه، شيخ انت ما عندك اهلية. فهؤلاء يا اخوان الجهلة قبل طلاب العلم لو فتح لهم المجال لرأينا عجبا عجابا، وقد رأينا جميعا هذا العجب. والله انا يعني مثلا كنت تناوب مع اخي في مدينة الشحر، اخوة عرفتهم وعرفونا، كانوا معنا في المسجد وكانوا معنا في الدعوة، يعني يحضرون معنا ويشاركون يعني في الخير والمناصرة وكذا. جاءت هذا الفتنة ووجدوا من لبس عليهم في حال غياب اخوانهم، واذا بهم يعني يترفعون ويتكبرون ويلبسون اقمصة ليست مفصلة عليهم. نحن رأينا ونحن سمعنا ونحن قرأنا، خافوا الرجوع الى العلماء وتحكيم العلماء والسير في رقب العلماء، ورغوا لأنفسهم أن يقلدوا الجهلة وأن يقلدوا المبتدئين من طلاب العلم. فلا أعجب من ذلك أن جماعة من البحر الصيادين من إخواننا أهل الشحر، رجل سلفي سني وآخر ممن سقط في هذه الفتنة، جلس يعني يتصايح مع أخيه ويتنازع، فجاء عمي حليق مدخن، قال له هذا الحسني يا أخي تعال احكم بيني وبين هذا، تعال احكم بيني وبين هذا. شوف ايش هذا يقول بلهجته تلك. والعامي جلس واحتدى وولع السجارة، قال ايش مع طنز الهن. فقال هذا السني، فتعجبت من هذا الموقف، نحن ندعو صباح مساء، هو يقول انا عامي وانت عامي، نحن ما ندعوك الى ان تأخذ بقولنا، ارجع للعلماء. فجمع واحد من العوام قال له تعال يا اخي شوف ايش هذا يقول، لا ايش هذا يا فرحته فرح بهذا التحكيم. جلس بسرعة واكتبى وولع السجارة وقال ايش نعم ايش عندكم الان. فما كان من السني الا ان اخذ نفسه وقام ومشى. قال شرب بحكم هذا انا اقول لك ارجع الى العلماء وكذا. ف يعني كان حرجا لهذا الحسني. فيقاني في الله لو لم يشد والله على هؤلاء أصحاب الفتنة لرأينا عجبا ولا طابت أمد الفتنة. ما يعني سترى هؤلاء الصغار الذين لا يحسنون يقول تعال ناظرك تعال جادلك، ويرى إخواننا أنت في بيتك نائم وأنت مقبل على تحضير الدروس وعلى الخير، وهم هؤلاء لأنهم ليس عندهم عمل، هم فرض يأتي إلى إخواننا الصغار وإلى إخواننا العوام وإلى إخواننا الكبار والآباء والمشايخ يقول أبو الحسن قال أبو الحسن طلع أبو الحسن نزل وهؤلاء فعلوا وهؤلاء. ما تشعر إلا وبالفتنة تزداد سوءا وبالأمور تزداد سوءا وبالشباب يبقون في التراب. لكن هذا الضغط والله كان توفيق من الله عز وجل لعلمائنا في نصف الشباب بمثل هذا العمل. كما سمعتم في يعني المحاضرة الأولى والسابقة أنه إذا وجد من الشباب أيها الإخوة بالله من تعرف أنه رجل ملبس عرف وهو ليس متعصب إنما من بيته إلى وظيفته، سمعت عنه أنه يقول مثلا أبو الحسن مظلوم أو كذا، وأنت تعرف أنه لم يعتني ولم يقرأ ولم يسمع من إخواننا أهل الحق، فهذا إذا كنت تعلم أنه ليس متعصبا وليس سابا للعلماء وليس متنقصا لهم، فذهب أنت وأخوك إلى بيته ناصحه وادعوه إلى الصواب. أن رجل قد عرف الحقائق وعرف الأمور ومع ذلك ألج في باطله واستمر في طغيانه، فننصحك أن تهجره لله، لأن الهجر على قسمين، هجر لحق النفس وهجر لحق الله تبارك وتعالى. أما الهجر لحق النفس فهذا لا يجوز أن يكون زائدا على 3 أيام. أخي يظلمني بسب أو بأخذ مال أو باحتقار أو بكذا وكذا أو بضرب، فأنا أغضب بشر رخص لي في الشرع أن أهجره لمدة 3 أيام. وبعد 3 ما يجوز، إذا ألقى علي السلام أن أترك رد السلام عليه. أما الهجر لحق الله عز وجل فيجوز أن يكون زائدا على 3 أيام. لماذا؟ لأن المقصود من الهجر أولا العقوبة لهذا المنحرف أو لهذا العاصي، ثانيا يشرع الهجر لأجل العلاج، وأيضا صيانة لأنفسنا وصيانة لدعوتنا وصيانة لأبنائنا. فلأجل هذه الأمور الثلاثة يشرع الهجر. فهؤلاء إخوان في الله والله لو بقيت المياه على ما هي عليه يعني لرأينا عجبا ولحصل الفساد المستطير، لكن الضغط على هؤلاء والتشديد عليهم يعني بإذن الله يؤول إلى النتائج الطيبة. أنا كنت تكلمت في المحاضرة الأولى يعني قبل العيد لليلة أو ليلتين، قلت نحن رأينا بداية الانحراف عند أصحاب الحسن في المحاضرات الأخرى، وأما محاضرة عدن هكذا من نفسي قلت عنكم ما رأيتم بداية الانحراف لقوة السنة والاستحياء أولئك، ما خرج من المحاضرة إلا ويقول لي إخواني كذا وكلام. أيضا هنا في عدن بدأوا يعيدون النظر في فلان وعلان وفي رؤوس الحزبيين، بدأ يظهر عليهم التساؤل، بدأ يظهر عليهم الانحراف. هؤلاء في مدينة عدن قال فلان كذا وقال علان كذا وثبت عن فلان أنه قال كذا من كبار القوم. قلت يا قوم نكتبوا هذه في أوراقها حتى نذكرها للمحاضرات الأخرى، يعني إذا جينا إلى عدن نذكر عن أصحاب عدن وحضرموت ماذا فعلوا، أيضا نأخذ ما فعله أصحاب عدن وأصحاب أبي الحسن ونذكر لإخواننا أصحاب المحاضرات الأخرى إن شاء الله تعالى ماذا قال فلان وماذا عمل علان. فأنا أنصح الإخوان والله ما سنكون أتقى لله عز وجل من العلماء، العلماء الذين قد عرفوا بكثرة التجارب، العلماء الذي الواحد منهم ما بينه وبين القبر إلا قاب قوسين أو أدنى، ما سنكون أكثر معرفة ويعني أخبر بالمصالح والمفاسد من العلماء. يا أخوان هذه ثورة وهذه انتفاضة من الداخل لابد لها من علاج، والله لو كان العلاج يعني ينفع بالرفق وبالكلمة الطيبة وبالصبر لكان علماؤنا ولكنا معهم من أولهم بادرين لذلك، لكن ما نفع. أنتم رأيتم في أول فتنة كثير من الشباب ملانا وعاشر وداخل هؤلاء، هل نفع هذا الشيء؟ أنا رأيت عيني يعني ما خرجت من دماج إلا في آخر رمضان هذا الماضي في 23 رمضان ذهبت إلى الشحر، وقبلها زارني أخي عبد الله إلى الشحر قبل رمضان وهو قد أوذي أشد الأذية من أصحاب أبي الحسن يعني هنالك في الشحر، فزارني وقلت له يا عبد الله يعني إن شاء الله تصبر وتحتسب ولكم موعد مع الله سبحانه وتعالى من ظلم وأساء، لكن يعني ما ينبغي أن نعامل الجميع معاملة واحدة، بل نود أن تعود هذه الفتنة على رؤوس هذه الفتنة 7-5-3، أما البقية من العوام الذين عرفناهم بالخير وكذا ما ينبغي، فما كان منه إلا أرقام طيبة. أنا أريد هذا وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى على كلامه سيقتص لنا يوم القيامة من هؤلاء الذين ظلمونا وأساءوا إلينا ونفروا عن دعوتنا وكذا أنهم فعلوا الأفاعيل هنالك. فأجيت إلى الشعر وأنا يعني محدث نفسي أن آتي إلى بيوت إخواني بالله من أصحاب أبي الحسن، هم كانوا قدر 40 أو 50، الحمد لله الآن تناقصوا، وحدث نفسي أن آتيهم إلى البيوت. ما هي الأيام أجلس وأسمع بالحكايات والقصص فعلوا كذا وعملوا كذا، وإذا بهم من كبار المتعصبة يعني هم أعام لكن متعصبون، سدوا العلماء، احتقروا العلماء، ناقروا الرجل بالباطل. فعرفت مع الأيام أن القضية بخلاف ما كنا نظنها ونحن في دماج، نحن في دماج الحمد لله عز وجل يعني ما نشعر بهذه الأمور التي يراها إخواننا في المدن بين إخواننا وبين يعني أهل السنة، إذا حصلت خلاطل فهي لا شيء أمام ما يحصل في المدن. فتأكدت أن الذي قد أوصانا به العلماء قبل أشهر هو عين الصواب، وإن لم يرجع فالحمد لله يلحق بإخواننا وأصحاب أبي الحسن. فلذلك إخواني بالله أنا أنصح الإخوة أن يكونوا يدا واحدة، لأن هذا يشد وهذا يفتح الشباب. فالمهجور ما سيجد جفيق، ما يجد جفيقا، هذا هجره وهذا سهل معه، يقول الحمد لله هذا واحد وهذا 4 يسلمون علي ويراحكوني ويداششوني. فأنا أطلب من الجميع ويطلبون الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى، يعني في مجال للتحاقب والجلوس والنقاش بالنسبة لأصحاب الحكمة بالنسبة لأصحاب الإصلاح، هل نأخذ بفتوى الشيخ مقبل أو نأخذ بفتوى فلان، لكن بخصوص هذه الفئة والله يا أخوان أصحاب الجمعيات ما فعلوا في دعوتنا ربما فعلوا أبو الحسن في دعوتنا، هل الإصلاح فعل في دعوتنا ما فعلوا يعني ربما ما فعلوا أبو الحسن في دعوتنا، والله ما فعل، كانوا هناك يلقمون من بعيد إذا حصلوا غنم يعني أكل شردت عن الراعي أخذوها ويلا وفرحوا بها. أما هذا الرجل فجر يعني في ثلاثة في وسط السلفيين باسم السلفيين باسم الغير على المنهج وباسم التأصيل والتقعيد لهذا المنهج، فكان سببا في انحراف مجموعة لا يستهان بها من إخواننا. لكن الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، نحن نرى والفضل بهذا لله عز وجل، ثم لجهود العلماء وتسديد الله سبحانه وتعالى لهم نرى رجوعا وإقبالا على دعوة أهل السنة يعني يوما بعد يوم. فلذلك إخواني في الله أنا أقول ممكن أن نختلف في كيف نتعامل مع هذا الذي هو أصحاب الجمعيات، مجرد فرق هل نلقي عليه السلام أو لا نلقي لفتاوى علمائنا. أما خصوص هؤلاء كعلماء أهل السنة وكبار علماء أهل السنة في هذا العصر قد اجتمعت كلمتهم على هجر هذه الفئة، فمن كان محبا للسنة ومن كان محبا لعلماء السنة والله سيرجع، والله سيرجع. أنا ما آمن على نفسي في أول الفتنة أن أكون ممن سقط، لكن وقد وصلت الأمور إلى هذا المستوى من الوضوح يعني ما ينبغي لمحب للعلماء وما ينبغي لغيور على هذه الدعوة المباركة أن يبقى على هذا الحق. أنا أقول ليس بغريب ولا بعجيب أن يسقط من سقط في أول الفتنة، لأن القلوب بين إصبعين وأصابع الرحمن، لكن تمضي الأيام والأشهر والأسابيع الطويلة ولا زالوا على ما هم عليه، وأبو الحسن يجرجرهم يوم يوما بعد يوم إلى وسط الحلبة. كان أول الأمر يظهر التعظيم والاحترام للشيخ ربيع ولمشايخنا، ومع الأيام كشف القناع عن وجهه ويعني لبس جلد النمر وأظهر ما في قلبه، والله عز وجل يقول الله مخرج ما كنتم تكتمون. يوم بعد يوم هو يخرج السيء ويستفيد أعداء دعوتنا من هذه الفتنة الحاصلة والجارية، والله ما سيجوم من أبي الحسن يخدم دعوتهم. كانوا قبل فترة ما أدري ذكرت هذا الأمر في الحاضرة الأولى أم لا، كانوا في أشد الغيظ على أبي الحسن. تعرفون ذلك المقال في مجلة الفرقان التي يتبع الحكمة، يقولون في بالخط العريض في الغلاف ماذا يريد أبو الحسن من الفتن في اليمن، وهم يريدون تحريض الحكومات وكذا على أبي الحسن، وهو ما تكلم فيه إلا بعد ما أخرج هذا المقال. وهكذا كان الأهجل ينزل نزلة شديدة، وهكذا الريني وهكذا عقيل. عقيل هذا الرجل الداعية الذي جالسناه قبل يعني إنشاء جمعية الحكمة، كنت أنا وأخي وأخينا أحمد بن عثمان في تعز يعني، فجلس عقيل عرفنا بحرصه على الدنيا والمادة في كثير من الوقائع. فكان إذا سأل عن أبي الحسن قبل حصول هذه الفتنة، هو سياسي لا يحب الصدام لا يحب المشاكل، لكن من بعيد يقول هو فاضل لكنه ماكر، هو فاضل لكنه ماكر، فاضل سياسية والماكر هو الذي يريده. الآن يسأل يقول فاضل، كيف أبو الحسن يقول فاضل ورمى أبي ماكر؟ هكذا كان الأهجل يحب فيه، فلان يمدحه، الريني يمدحه الآن، البيضاني يمدحه، يعني كثير من الفزيين يمدحون، وهكذا الإخوان المسلمون والإصلاح يمدحون أبو الحسن. لماذا يمدحون يا إخوان؟ إذا كان سنيا صلبا والله لا مدحوه، وما حاله عليه ولا يعني كذا، فلذلك هم يعرفون أنه يجرجر الشباب ليكونوا كتلة واحدة مع هؤلاء الفزيين ومع هؤلاء المنحرفين. أليس الآن أبو الحسن كنا نحن نقوله يعني بالقرائح أن أبو الحسن يريد قلب الدعوة، يريد دعوة أخرى جديدة واسعة وكذا، الآن يقول أبو الحسن لا بد أن نعيد النظر في جميع ما تكلم فيه الشيخ ربيع، وهكذا أصحابها هنا في عدم في غير عدم يقولون لا بد أن نعيد النظر في من تكلم فيه الشيخ ربيع. فالشيخ مطلب تكلم في مجموعة وبقينا سنوات نحن على رأي واحد، وهم الآن يريدون إعادة النظر في هؤلاء الحزبيين وكيف يتعامل معهم، هل هم من أهل السنة أو ليس من أهل السنة وهم كذا وكذا. فلذلك يا أخوان نحن وصلنا إلى مرحلة ما بقي فإن كما قال الله عز وجل فإنما يستجيب له فأعلم أن ما يتبعون أهواءهم. قد الإنسان بالعاطفة بسبب تلبيس كبيره في المسجد يقول ما أبو الحسن ليس، وقد وصلت القضية إلى حرب ضروس على علماء الدعوة السلفية وعلى رموز الدعوة السلفية وعلى طلاب العلم وعلى أساس هذه الدعوة، والله ما يبقى غيور على هذه الدعوة ومجل ونعرف قدر علمائنا نبقى على هذا الخط مائل مع الجماعة ومساير للجماعة وماشي للجماعة ما يبقى إلا في 101 يمكن في 101 الذي لا زال مربسا عليه. ثم بعض الناس قد يقول هناك طلاب علم هناك عوام، لا، قد يوجد من العوام من يستحق أشد مما يستحق طالب العلم. عامي ما يعرف رأسه من رجليه ويأتي يصد العلماء وينتقص العلماء ويقول أنا كذا وبعرفني كذا ويحرق الآباء ويحرق الأبناء والطلاب، فهذا أيضا يهجر ولا كرامة، هذا يهجر ولا كرامة. وأنا متأكد أننا إذا كنا جميعا يدا واحدة في الوقوف في وجه هؤلاء ما سنشعر بعروش هؤلاء إلا وتنهار. لا يعني نيأس ولا نستكثر بعض من الإخوة في بعض المناطق أن في المنطقة الفلانية أكثر الإخوة من أصحاب الحسن، ما أن هكذا الآن في الفترة الأخيرة، وما هي بإذن الله إلا أشهر وتتغير الأحوال. ومن كان حريصا على الخير وباحثا عنه الله عز وجل يقول الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هم في الأمر إما أن يرجعوا إلى الحق وإما أن يقعوا فيما يسعى أبو الحسن في إيقاعهم فيه، أن يصيروا وهو البجريون شيئا واحدا. والله قد ذكرت لإخواني أن أصحاب الأهجل بعد ما عرفوا هم جاءت النقمة هذه وكل واحد يقول إيش قوية إيش عليه تمثيلية ولا عرفوا الأمور أنها جد، قالوا للحسنيين ما هي إلا أيام ونحن وأنتم نصير شيئا واحدا، ما هي إلا أيام وإلا ونصير نحن وأنتم شيئا واحدا. فهؤلاء الحسنيون كذابهم وكذابهم وكذابهم هم بالأمرين، إما أن يرجعوا للحق وإما سترون مع الأيام أنهم يميلون الآن هم يقربون من أصحاب الحكمة وأصحاب الإصلاح يوما بعد يوم. والله ما سيبقوا على السنة، يقول الواحد منهم أنا سني صمت، هذا أخي سني ظلمني وأنا سني سأبقى على سنيتي وأبقى على سلفيتي ومنهجي ولا أبالي باتهامات هؤلاء. والله ما سيحصل هذا، إما أن يرجعوا إلى إخوانهم وإلى دعوة الهدى والخير، وإلا تترون مع الأيام أنهم يستسلمون لأصحاب الدعوات والمذاهب الرفية. وحينئذ أو في ذاك اليوم إن شاء الله ما يختلف اثنان ولا يتنافى عن ذلك بصحة ما كان يحذر فيه علماؤنا أن هذا الخط خط خطير وخط حزبي وخط أشد من كثير من المناهج الدعوات. نسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد إلى هنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب بارك الله فيك. هناك يعني بشارة أن نعمان الوتر قد تراجع عن منهج أبي الحسن وأخرج شريطين وذكر نحو ما ذكره المشايخ وزاد وقال، لو قال قائل هل كان رأي المشايخ عند أن تكلموا على حزبية أبي الحسن أصوب من رأيكم؟ قال نعم، رأي المشايخ كان 100% صواب. هذا من عدله جزاء الله خيرا، هذه بشارة طيبة. ويقول عنده أمور أيضا يعني يريد أن يقولها لكن يخاف على الدعوة أو كذا، لكن إن احتاج سيتكلم بها. فنقول أيضا وعايد مسمار أيضا تبرأ من حزبية أبي الحسن، أخرج رسالة بعنوان إنا لله وإنا إليه راجعون، وقلنا هذا أيضا خير، أسأل الله لنا ولهم التوفيق. فنقول لمن كان أيضا وما زال يعني متأثرا بأبي الحسن، نقول له أيضا الآن ارجع إلى الحق، فالحق واضح من زمان. طيب، وها هم الذين قد يعني ناضلوا عنه فترة، ظهر لهم في الأخير أن الرجل ما هو حول دعوة، هو حول تحزب وحول جمع أموال. نسأل الله أنه له التوفيق والهداية. فينبغي لمن كان متأثرا به أن يرجع إلى منهج أهل السنة إلى الصواب ويترك التعصب، يكفي التجرب والتمزق. والحمد لله ما له أثر كبير الآن في اليمن، لكن نحن نخاف على الأتباع ونأسى على أتباعه الذين يتعصبون بغير حجة. وما زال بعضهم يقول نشتري 20 الأصل، نقول له أنت ما زلت في هذه يعني الدعاوي الناس قد انتهوا من المشكلة وذهبوا، ولكن نحن نخبر إخواننا لكي يزداد الاطمئنان يعني بما أفتره المشايخ من هجر هذا الرجل ومن الابتعاد عن منهجه الواسع والأفيح، وهكذا يعني نحب أن يرجع الباقون الذين يتعصبون، نسأل الله لهم الهداية والتوفيق. وكما كنا نقول أيضا الحزبيات سواء جمعية الحكمة والإحسان هذه تفرق الجماعة، تفرق أهل السنة، فالرجوع إلى الحق فضيلة، الرجوع إلى الحق فضيلة وليس عيبا، والحمد لله.